لهم أجر غير ممنون. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ وكانوا فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستثمرون أن يشهد عليكم ولا أبصاركم ولا جلودكم وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلنذيقن كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما أقدامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ومن وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ.

ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته Oh.